السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يحقق لكم الأماني وأن يجعل أيامنا جميعا لنا لا علينا، وأن ينفعنا بمجالسنا. نواصل شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ الإمام الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. ولا شك أيها الإخوة أن الكتاب مليء بالفوائد، ففوائده كثيرة وكبيرة، ولكن نحن محدودون بوقت الدورة وبزمن يسير من وقت الدورة، ولذلك نركز على أصل المقصود من الكتاب. ولا زال الحديث في الجواب عن السؤال الأول: ما الإيمان؟ وقد تقرر أن الإيمان بإجماع السلف قول اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالجوارح والأركان، بمعنى أن الإيمان شامل للدين كله، عقيدة وشريعة، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا. وقد بدأ الشيخ رحمه الله في إقامة البراهين على هذا المعنى، وأن الإيمان يزيد وينقص، فمع كونه محل إجماع من السلف وهو إجماع قطعي، فإن أدلة القرآن والسنة والحس متطابقة على هذا المعنى. وكنا قد بدأنا في شرح بعض ما ذكره الشيخ من البراهين، ونتم في هذا المجلس شيئا مما ذكره رحمه الله عز وجل. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وأخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة، ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت. نعم. لما تقدم تقرير أن الإيمان الشامل العام سبب للنجاة من دخول النار، وأن أصل الإيمان سبب للنجاة من الخلود في النار، بيّن الشيخ ما يقابل ذلك من جهة الجنة، وهي أن الناس يتفاضلون في الجنة، فهم في الجنة في درجات، بعضها أفضل من بعض وأعلى من بعض، وهذا يدل على تفاضلهم في الإيمان، فلو لم يكن الإيمان متفاضلا لكان الناس في الجنة في درجة واحدة. فلما دل الدليل القطعي على أنهم يتفاضلون في درجاتهم في الجنة، دل ذلك على أنهم يتفاوتون في إيمانهم، وأن الإيمان يزيد وينقص. فإيمان الفرد منا يتفاوت، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، وإيمان الناس يتفاوت، فإيمان زيد ليس كإيمان عمرو، بل هذا يكون إيمانه أعظم من إيمان ذاك. وبين الشيخ هنا أن أعلى درجات الجنة إنما تنال بالإيمان الشامل. كل من يدخل الجنة يا أخوة لا بد أن يكون مؤمنا، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. ومن في أعلى درجات الجنة هم أهل الإيمان الشامل الذين حققوا هذا الإيمان الكامل. فذكر الشيخ هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا. أعلى الخلق درجة بعد الأنبياء هم الصديقون، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر الله عز وجل الصديقين بعد الأنبياء عليهم السلام. وهذه الدرجة العالية في الجنة إنما تنال بالإيمان العام الشامل. والمعلوم أيها الإخوة أن الإنسان لا يكون مؤمنا أصلا إلا إذا آمن بالله ورسله. لو أن إنسانا لم يؤمن بالله هل يقال إنه مؤمن؟ قطعا لا يقال. ولو لم يؤمن برسل الله أو لم يؤمن برسول واحد من رسل الله هل يكون مؤمنا؟ الجواب أنه لا يكون مؤمنا. إذن هل كل مؤمن صديق؟ الجواب لا. إذن المقصود هنا درجة عليا في الإيمان بالله ورسله، وهي الإيمان الكامل الذي جمع العقيدة والشريعة. نعم. قال رحمه الله: ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم، أي يطابق ما في هذه الآية تماما ما في الحديث في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون. والترائي هو النظر من بعيد، النظر من بعيد، وهذا يدل على علو منزلة أهل الغرف في الجنة. فأهل الجنة ينظرون إليهم من بعيد. ليتراءون أهل الغرف في الجنة، وهذه منزلة عالية في الجنة جعلني الله وإياكم من أهلها. كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق. نحن الآن إذا نظرنا إلى الكواكب البعيدة نراها بعيدة عنا، فكذلك منزلة أهل الغرف في الجنة عالية جدا. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. وهذا المقصود به السؤال: هل هذه منزلة للأنبياء لا يبلغها غيرهم من المؤمنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أي يبلغها غيرهم. والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طيب سبحان الله، هؤلاء الذين في الجنة ويتراءون أهل الغرف، ويتراءون أهل الغرف، أليسوا مؤمنين بالله ومصدقين للمرسلين؟ بلى. فهذا يدل على أن هناك منزلة أعلى في الإيمان بالله وتصديق المرسلين. فهذا برهان قطعي واضح على أن الإيمان بالله يتفاوت والتصديق بالمرسلين يتفاوت، وهذا يدل على أن الإيمان هو الإيمان العام الشامل كما تقرر. نعم. قال رحمه الله: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم، في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم، وفي كمال طاعتهم لله ولرسوله. فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين، أي يتحقق إيمانهم الذي ينالون به مرتبة الصديقين، وإلا فأصل الإيمان يتحقق بدون ذلك، بما هو دون ذلك. وإنما الإيمان الذي ينالون به مرتبة الصديقين هو هذا الإيمان العام الشامل للعقيدة والأعمال والمعاملات والأخلاق. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، هذه الآية العظيمة هي أول الآيات تفصيلا للإيمان. يقول الله عز وجل فيها: قولوا، وهذا القول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذا تضمن يا إخوة أن الدين هو ما جاءت به الأنبياء، الدين الذي يرتضيه الله عز وجل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام. قولوا هذا القول، آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا الإيمان بالكتب، وما أنزل إلى إبراهيم، هذا تضمن الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء عليهم السلام، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. ثم قال الله عز وجل: ونحن له مسلمون، أي ونحن في إيماننا منقادون له بالطاعات، مستسلمون له بالتوحيد. فدل على أن الانقياد والطاعات من الإيمان، أن الانقياد بالطاعة والاستسلام بالتوحيد من الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان ليس خاصا بما في القلب بل يشمل الأعمال. نعم. قال رحمه الله: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون، كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأخبر أن نعم. الرسول هذه الآية يا إخوة في خواتيم سورة البقرة والتي تليها آيتان جامعتان للخيرات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. متفق عليه، يعني من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في كل يوم كفتاه في تحقيق الخير ودفع الشر. فهذه من الآيات التي يحصن بها الإنسان نفسه من الشر، وتكون سببا لجلب الخير للإنسان. وذلك يا إخوة يشرع لنا أن نقرأ هاتين الآيتين. هذه الآية العظيمة في آخر سورة البقرة قال الله عز وجل فيها مثنيا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله هذا أصل، وملائكته هذا أصل، وكتبه هذا أصل، ورسله هذا أصل، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا من الإيمان، سمعنا وأطعنا، وإذا سمعنا وأطعنا عملنا، وإلا كان ذلك كذبا. لو أنك قلت لإنسان اذهب فأحضر لي كذا فقال سمعت وأطعت ونام، تقول تكذب علي. فهذا دل على أن العمل من الإيمان. غفرانك ربنا، أي أنهم يستغفرون من التقصير. والإنسان المؤمن إذا عمل المعصية يستغفر من ذنبه، وإذا عمل الطاعة يستغفر من تقصيره. فنحن إذا صلينا أول ما نسلم نقول استغفر الله، سبحان الله، نحن في طاعة عظيمة، في عبادة عظيمة، أول ما نسلم نقول استغفر الله، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير. ولذلك يا إخوة، من أخطاء بعض الناس أنه إذا عمل عملا صالحا قال الدين الذي علينا والباقي على الله. لا يا أخي، أنت عرضة للتقصير. من الذي يزعم أنه أدى ما طلبه الله كما أراده الله من كل وجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال أستغفر الله. غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان بالقدر فجاءت به أدلة أخرى. فهذه أصول الإيمان. فهذه الآية دلت على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون بالعمل بالجوارح. نعم. قال رحمه الله: فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم. نعم، فآمنوا بقلوبهم، هذا التصديق بالقلب، والتزموا بقلوبهم هذا عمل القلب، هذا عمل القلب، وانقادوا بجوارحهم، قل وقالوا بألسنتهم، لأنهم قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذا يتضمن قولهم بالإيمان. إذن آمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم، فجمعوا بين قول القلب وعمل القلب. وانقادوا بجوارحهم أي عملوا بجوارحهم، وقالوا بألسنتهم، وقالوا بألسنتهم. نعم. قال رحمه الله: وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم، هذه الآيات العظيمة

وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. نعم، الله عز وجل في هذه الآية يقول: ثم أورثنا الكتاب، أي ثم أورثنا الكتاب، أي الكتب التي كانت سابقة على القرآن، أورثها الله عز وجل من اختارهم من عباده، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم وراث الكتب، أنتم وراث الكتب. كيف هذا الميراث؟ جعل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن من كل خير كان في الكتب السابقة أكمله، كل خير كان في الكتب السابقة جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن منه أكمله، أكمل ذلك الخير. كما أن الله أورثهم الإيمان بكل الكتب السابقة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي تؤمن بكل الكتب، كل أمة مأمورة بأن تؤمن بكتابها والكتب التي قبل كتابها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة بأن تؤمن بكتابها والكتب التي قبل كتابها، فهي تؤمن بجميع الكتب. هذا معنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء العباد الذين اصطفاهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على درجات في أعمالهم، فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. كيف يكون ظالما لنفسه؟ قالوا: بارتكابه الذنوب والمعاصي، فهو مع توحيده يرتكب الذنوب والمعاصي ويكثر من الذنوب والمعاصي، فهو ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، أي أنه عامل مجتهد في الطاعات الواجبة وترك المحرمات، فهو مقتصد مقتصر على الواجب، والواجب أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن حظه من المستحبات قليل وتركه للمكروهات قليل، فهو مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، أي أنه مجتهد في الطاعات واجبها ومستحبها وفي ترك المحرمات واجتناب المكروهات والتقليل من المباحات، فهو منافس لغيره في الخيرات، مسابق لغيره إلى الجنات. وهذا يدل على أنهم درجات في الإيمان، ولذا فإنهم في الجنة أيضا درجات، كما أنهم في الدنيا درجات فإنهم في الجنة درجات عند دخولها وبعد دخولها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم درجات عند دخول الجنة قبل دخولها وبعد دخولها. فكما تقدم يا إخوة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يسبق دخولهم الجنة حساب ولا عذاب، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة عرض أعمالهم السيئة عليهم عرضا، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة مناقشتهم الحساب تفصيلا، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة دخولهم النار. فهم درجات قبل دخولهم الجنة يوم القيامة، وهم درجات بعد دخولهم الجنة. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قيل إن هذا القول من جميع الأصناف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، جميعهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والحزن قالوا هو الخوف من دخول النار، فإذا دخلوا الجنة أمنوا من دخول النار، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال بعض أهل العلم بل هذا القول إنما هو من ظالمي أنفسهم، إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فإن دخلوا الجنة من غير دخول النار فإن الله أذهب عنهم دخول النار الذي استحقوه بأعمالهم بفضله وعفوه سبحانه وتعالى، وإن دخلوا النار ثم أخرجوا منها فإن الله أذهب عنهم الحزن الذي هو دخول النار حيث دخلوها ثم نجاهم منها، بينما الكفار مخلدون فيها. فدل ذلك على أنهم متفاضلون في إيمانهم، متفاضلون في إيمانهم في الدنيا بنص الآية، ومتفاضلون في إيمانهم لتفاضلهم في درجاتهم في الجنة بنص الآية أيضا. وهذا برهان قطعي على أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا ثبت أن الإيمان يزيد وينقص فإنه يثبت أن الأعمال من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. نعم، هنا يا إخوة هذا من الشيخ تقرير لما تقدم، وهو أن الأعمال من الإيمان، مع رد على شبهة للقائلين بأن الأعمال ليست من الإيمان، وذلك أن من شبههم أنهم يقولون إن نجد أن الله يعطف العمل على الإيمان، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا والعطف يقتضي المغايرة، إذن الأعمال الصالحة غير الإيمان. هذه شبهة، هذه شبهة، يقولون وجدنا الله عز وجل يعطف العمل الصالح على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، إذن العمل غير الإيمان، وأنتم تقولون الأعمال من الإيمان. فأجاب الشيخ رحمه الله عز وجل عن هذه الشبهة بأن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان من باب عطف الخاص على العام لبيان شرف المعطوف وعظم شأنه في المعطوف عليه، فهذا حج عليكم وليس لكم، كما في قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام، عطفه الله على الملائكة، فهل جبريل ليس من الملائكة؟ أبدا، وإنما عطف جبريل عليه السلام على الملائكة لبيان شرف جبريل وأنه أفضل الملائكة. فعندما عطف الله عز وجل الأعمال الصالحة على الإيمان إنما ذلك لبيان شأن الأعمال في الإيمان وأنها من أعظم الإيمان، فهذا حجة لنا فيما نقرره، وهو أن الأعمال الصالحة من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فكم في القرآن من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم، والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان. من الإيمان فهي جزء منه، ومن لوازم الإيمان، لازم الإيمان أن يعمل المؤمن، لازم الإيمان الذي لا ينفك عنه الإيمان أن يعمل المؤمن. ولذلك يقول بعض أهل العلم: لو كلف المؤمن ألا يعمل لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. لو قال الله عز وجل لنا: آمنوا بي وبرسلي وبالكتب ولا تعملوا، لما استطعنا أن نمتثل، لأن الإيمان يلزم منه لزوما قطعيا أن يعمل المؤمن. فهذا معنى من لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان، أي أنها البرهان الظاهر على صدق الإيمان، فإنها الذي يظهر، هي التي تظهر لنا من الإيمان الذي في القلب. هل نطلع عليه يا إخوة؟ ما نطلع عليه، ما ندري ما في قلب الإنسان، لكن الذي نطلع عليه هو الأعمال. فإذا قال لنا شخص: أنا مؤمن، برهان إيمانه عندنا أن نرى عمله، أن نرى عمله. فإذا قال: أنا مؤمن، ورأينا عمله عمل الكفار، شخص يا أنا قال: أنا مؤمن، ويضع الصليب في عنقه ويذهب للكنيسة ولا نراه في المسجد، ماذا نقول؟ نقول: كذاب، ما أقام البرهان على إيمانه. فالأعمال الظاهرة هي البرهان على صدق الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وهي التي يتحقق بها الإيمان، فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات من ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. نعم، من ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات قط ومن ترك المحرمات، مع العلم وطول الزمان، شخص يقول: أنا مؤمن، ويسمع الخطب ويسمع العلم، ومع ذلك لا يعمل لله عملا قط، يأتي به الحاكم ويقول له: صلي، لماذا لا تصلي؟ فيأبى أن يصلي، فيقول له الحاكم: إذا لم تصلي سنقتلك، ويأبى أن يصلي إلى أن يقتل. هل هذا صادق في إيمانه؟ هذا لو لم يرد نص لقلنا إنه ليس صادقا في إيمانه، فكيف وقد وردت النصوص؟ ولكن لاحظوا يا إخوة أن هذا يقيد بطول الزمن والعلم، فمن كان جاهلا لم يعلم نعم يمكن أن يكون مؤمنا ولا يعمل. إنسان في بلد كافر سمع عن الإسلام فأحب الإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يعلم شيئا من الإسلام ومات بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، هذا مؤمن لأنه آمن بما بلغه، فلابد من العلم ولابد من طول الزمن. لو أن إنسانا قلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صادقا من قلبه فقبض حينها، مات حينها بعد أن قالها مباشرة، هذا لم يعمل لكنه مؤمن. إذا متى نقول إن الذي يدعي الإيمان ولا يعمل عملا لله قط أنه كاذب في دعواه؟ إذا علم وتمكن بطول الزمان ومع ذلك يأبى أن يعمل لله عملا قط. وهذا يعني ظاهر في تعريف السلف، فإن السلف يعرفون الإيمان بأنه لا بد فيه من قول واعتقاد وعمل بالجوارح. نعم. قال رحمه الله: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، هذه الآية أولا فيها دلالة على أن الإيمان يتفاوت، لأن في هذه الآية أن من المؤمنين من هم أولياء لله، ليس كل مسلم وليا لله بهذه الصفة الكاملة، وإنما هذه مرتبة من مراتب المؤمنين. ثم إن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي فيما يستقبل، ولا هم يحزنون، أي على ما مضى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعطف الله التقوى على الإيمان. هنا يا إخوة، من أهل العلم من قال هذا من باب عطف الخاص على العام، فالإيمان عام يشمل التقوى وغيرها، والتقوى خاصة وهي اجتناب المحرمات، وذكر وخصها الله عز وجل بعد العام لبيان أهميتها في الإيمان، وأنه لا يكفي في الإيمان أن تعمل بالطاعات، بل لا بد من اجتناب المحرمات. إذن هذا من باب عطف الخاص على العام. وقال بعض أهل العلم: بل هذا كالإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا قيل الإيمان فهو شامل للدين كله، العمل الاعتقاد والعمل بالطاعات واجتناب المحرمات، وإذا قيل التقوى فقط فهي شاملة للدين كله، أن تعمل بطاعة الله ظاهرا وباطنا على نور من الله، وأن تجتنب معاصي الله ظاهرا وباطنا على نور من الله. أما إذا ذكر معا كما في هذه الآية فالإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل بالطاعات، هذا الإيمان. والتقوى هي اجتناب المحرمات، هي اجتناب المحرمات، والمحصل واحد، المحصل واحد. نعم. قال رحمه الله: فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق ذلك بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نعم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا يدل يا إخوة على أن الهداية للإيمان نعمة من الله كما قلنا سابقا، لا ينالها الإنسان إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الآية تدل على أن الأصل الإيمان في القلب كما تقدم، أصل الإيمان في القلب، وتتفرع عن هذا أمور هي من الإيمان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذه التقوى، هذه التقوى، التقوى أن تجتنب الكفر والفسوق والعصيان. وهذه مما يخالف الإيمان، الكفر والفسوق والعصيان، هذه الذي تخالف الإيمان. الكفر ينقض الإيمان ويضاد الإيمان ويرفع الإيمان، والفسوق هو البدع وكبائر الذنوب، هو البدع وكبائر الذنوب، وهذه تضعف الإيمان. والعصيان هذا مطلق المعاصي مما دون الكبائر، مما يسميه العلماء بالصغائر، وهذا أيضا ينقص الإيمان. فالله عز وجل امتن عليكم يا معاشر المؤمنين بهاتين النعمتين، أنه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وهذا يشمل التحلي، والتحلي بالعقيدة الصحيحة وبالعمل الصالح. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا التخلي عما يشين ويخالف الإيمان، وهذه هي التقوى، هذه هي التقوى. أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، تأكيد لأن هذا إنما هو نعمة من الله عز وجل، والله عليم حكيم. مع كون ذلك نعمة من الله، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فإن ذلك عن علم وحكمة، فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله فيضله بعدله، وهو أعلم بالمهتدين فيهديه بفضله. لم يكن الأمر وضعا للشيء في غير موضعه، وإنما المهتدي أهل لأن يهتدي، فيتفضل الله عليه بالهداية، والضال والعياذ بالله أهل لأن يضل، فيضله الله عز وجل بعدله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله هو الذي يهدي من يشاء، وإنما يهديهم بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. والشاهد أن الشيخ أراد أن يبين لك أن الإيمان هو الاعتقاد الصحيح والعمل بالطاعات، والتقوى هي اجتناب ما يخالف الإيمان من كفر أو فسوق أو عصيان. نعم. قال رحمه الله: فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام، ويبغض الله إليه أصناف المحرمات، والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، كما ثبت في الصحيح يعني كما ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم. والشيخ هنا يقيم دليلا جديدا على أن الأعمال من الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بهذا الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإيمان له حلاوة أحلى من السكر وأحلى من العسل، حلاوة في القلب. ولا تكون حلاوة الشيء إلا ناتجة منه، حلاوة الشيء إنما تكون منه لا من أمر خارج عنه. أن يكون الله أحب إليه مما سواه، الذي في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نقول أولا أن يكون الله أحب إليه مما سواه، فالحب المطلق هو لله عز وجل، ثم كل من يحب إنما يحب بحب الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب بحب الله ولا يحب مع الله. حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم حب بعد حبنا لله عز وجل، يجب علينا وجوبا قطعيا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب دون الله عز وجل. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا بحب الله، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه اصطفاه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله، ولذلك يجعله حبه هذا يشرك بالله عز وجل ويصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يغلو في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحبه مع الله، ولذلك يجعل له ما لله كعلم الغيب مثلا، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من جودك، بعض جودك، الدنيا وضرتها. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، وإنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. ومن علومك علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد خرج من المدينة وجرح، كسرت البيضة على رأسه وشج رأسه من جبهته، وأدمي صلى الله عليه وسلم، ومات عمه حمزة وخيرة من أصحابه. ما كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولا استطاع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه الموت، ليتعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شرف النبوة فهو عبد لا يعبد. فهذه قضية مهمة يا إخوة، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب دون الله، ولكنه حب لله وليس حبا مع الله. فأصل الإيمان حب الله، ويدخل في الإيمان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الصالحين من عباد الله، هذا من الإيمان. ومن الإيمان أن يكره الإنسان أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. قال العلماء: ويلحق به، أن يكره الإنسان أن يعود إلى الذنب بعد أن أنقذه الله منه. فدل ذلك يا إخوة على أن الأعمال من الإيمان، لأن حب الصالحين مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق به أعمال قلبية وأعمال ظاهرة. الأعمال القلبية هي حبه صلى الله عليه وسلم في القلب، والأعمال الظاهرة هي اتباعه صلى الله عليه وسلم. حب الصالحين يتعلق به عمل قلبي وعمل باللسان وعمل بالجوارح، أما العمل القلبي فهو الحب في القلب، وأما العمل باللسان فهو أن تقول له إني أحبك في الله، وأما العمل بالجوارح فهو أن تأتي إليه من الأعمال ما يصدق حبك له، ما يصدق حبك له. فدل ذلك على هذا الأصل العظيم. نعم. قال رحمه الله: فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة. لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحبة. أحسن الله إليك. بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه، وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجد العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة. نعم، المؤمن موعود بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليست الحياة الطيبة يا إخوة أن لا يصيب الإنسان بلاء، أن لا يصيبه مرض، أن لا يكون فقيرا، لا، الحياة الطيبة أن يجد الإنسان في قلبه ما يسليه عما يقع له من مصائب، ويقلب المصائب عليه إلى نعم، بأن يصبر ويحمد الله على كل حال. هذه الحياة الطيبة، المؤمن في حياة طيبة إن صدق في إيمانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فهذا المقصود بالحياة الطيبة. بعض الناس يأتي يقول: يا أخي أنا مؤمن وأنا أعمل الصالحات وأنا مجتهد وأصوم الاثنين والخميس، ومع ذلك عندي مشاكل، أين الحياة الطيبة؟ نقول: الحياة الطيبة ليست في أن لا تكون من أهل الدنيا، ما دمت في الدنيا فأنت من أهلها، وإنما الحياة السالمة من كل نقص في الجنة. ولكن الحياة الطيبة في الدنيا أن يرشدك الله إلى الطريق الصحيح في الدنيا، في نعمها وفي ضرائها. نعم. قال رحمه الله: فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، واجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفس وأغراضها، من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعة، مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام، فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا. نعم، والمقصود أن الإيمان درجات ويتفاوت ويتفاضل بتفاضل الأعمال. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا حديث دامغ لحجج المخالفين ولقول المخالفين في الإيمان، وهو من الأدلة والبراهين القطعية على ما تقرر وتقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فجعل الإيمان شعبا، بضع وسبعون شعبة، فدل ذلك على أن الإيمان الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يتفاضل. أعلاها، وهذا نص على أن الإيمان فيه أعلى وفيه أقل. أعلاها قول لا إله إلا الله، وهي أصل الإيمان. لو أن الإنسان جاء بجميع الشعب غير قول لا إله إلا الله ما كان مؤمنا، ما كان مؤمنا. فأصل الإيمان هو أعلى الإيمان، لا قول لا إله إلا الله. طيب، يقول بعض الإخوة: وأين وأن محمدا رسول الله؟ قال العلماء: بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لازمة لشهادة أن لا إله إلا الله، فحيث ما قيل لا إله إلا الله لزم أن يقال وأشهد أن محمدا رسول الله. فلو أن إنسانا جاء وقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وألتزم الأعمال، لكن في نفسي شك في أن محمدا رسول الله، قلنا له: ما أسلمت ولا أمنت. طيب، قال: الأحاديث فيها قول لا إله إلا الله. قلنا: أجمع العلماء على أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت الشهادة بأن محمد رسول الله لازمة للشهادة بأنه لا إله إلا الله، فسواء صرح بها أو لم يصرح فهي إما مذكورة صراحة وإما مضمنة، وإما مضمنة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا دل على أن الإيمان له أدنى، والحياء شعبة من الإيمان، فهذا من الشعب المتوسطة بين الأعلى والأدنى. فدل ذلك يا أحبة دلالة واضحة بينة على أن الإيمان يتفاضل، وعلى أن الأعمال من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان. نعم. وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح، كما به يتحقق كل خلق حسن. وهذه ولذلك العلماء يقولون: الحياء صفة تدعو إلى فعل الصالحات واجتناب القبائح، والحياء يكون من الله ويكون من عباد الله، يستحي الإنسان من الله، ومن رزقه الله الحياء منه اجتنب المعاصي، لأنه كلما أراد أن يعصي الله تذكر أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه فيستحي من الله. وأيضا من الحياء الممدوح الحياء من عباد الله مع الحياء من الله عز وجل. فالحياء يدعو إلى فعل الجميل وإلى ترك القبيح. نعم. قال: وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. نعم، بعد أن أقام الشيخ الأدلة من القرآن والسنة وهي براهين قطعية على ما تقرر عند أهل السنة والجماعة، ذكر دليلا آخر وهو الحس. فإن المشاهد يقينا أن الناس يتفاوتون في إيمانهم، بل العبد من نفسه يحس بهذا. أنت يا عبد الله تدرك من نفسك أن الإيمان يزيد وينقص، فليس إيمانك في جميع الأيام على درجة واحدة. تجد من نفسك أحيانا أنك مقبل على الطاعات، تخشع في الصلاة، في قلبك رقة عظيمة، وأحيانا تفتقد شيئا من هذا، وأحيانا تفتقد كثيرا من هذا، وأحيانا ترجع إلى الأول. ما هذا إلا الإيمان. فالحس قاطع بأن الإيمان يزيد وينقص، سواء فيما يتعلق بإيمان الناس. لو نظرت إلى الناس في صلاتهم وهم يصلون في مسجد واحد لأدركت تفاوتهم في الإيمان. تجد أن من الناس من هو خاشع لله ببدنه وقلبه في صلاته، ومن الناس من يعبث في كل الصلاة، تجده دائم الحركة في الصلاة من غير حاجة، ومن الناس من إذا خرج من المسجد فقلت له ماذا قرأ الإمام قال لك قرأ كذا وكذا، ومن الناس من إذا خرج من المسجد فقلت له ماذا قرأ الإمام قال ها ما أتذكر وهو عند باب المسجد. بل أنت تحس من نفسك أحيانا أنك تقوم للركعة الثانية فتنسى ما قرأه الإمام في الركعة الأولى. هذا كله من الحس دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقلت لكم إذا ثبت أن الإيمان يزيد وينقص فإنه يثبت أن الأعمال من الإيمان، فإنه ما من قائل إن الإيمان يزيد وينقص إلا وهو قائل إن الأعمال من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور. نعم، هذا يا إخوة جواب جديد عن شبهة أخرى للقائلين إن الإيمان هو ما في القلب وأن الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر في الإيمان أعمال القلوب وذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة، ذكر الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا في الإسلام. وفي الإيمان ذكر أعمال القلوب. إذن الإيمان غير الأعمال، هذه شبهة. فالشيخ هنا يجيب عن هذه الشبهة، وحاصل الجواب يا إخوة أن الإيمان الذي نتكلم عنه ووقع الخلاف بيننا وبين المخالفين فيه هو الإيمان المطلق الذي يذكر بدون أن يذكر مع الإسلام. أما إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فهنا يقول للإيمان معنى وللإسلام معنى، بمعنى أن الشيخ يقول خلافنا في الإيمان وليس الإيمان الذي يذكر مع الإسلام. فإنا متفقون على أن الإيمان إذا ذكر مع الإسلام فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. ولكن خلافنا في الإيمان من حيث هو، وقد دلت الأدلة على ما تقدم تقريره عن السلف. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ففسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. هذا الذي قدمناه وذكرنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، فأصبح لكل واحد معنى، فيصبح الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة والإيمان بمعنى أعمال القلوب الأعمال الباطنة. وإذا افترقا فذكر الإسلام فهو يعني الدين كله، الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا ذكر الإيمان وحده فهو يعني الدين كله، الاعتقادات والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فلا حجة في هذا الحديث للمخالفين، فدل ذلك بالبراهين القطعية وبالرد على شبه المخالفين أن الذي يجب اعتقاده وجوبا عينيا لا شبهة فيه أن الإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وأنه يزيد وينقص. ثم أيضا سيذكر الشيخ أدلة أخرى، فلعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله، ونستأذنكم غدا إن شاء الله أن نزيد في الوقت شيئا، لأن غدا يوم السبت ليس هناك يعني دوامات وأعمال، اليوم يوم الجمعة، ربما يعني أنكم يعني تحتاجون إلى الاستراحة حتى تستعدوا ليوم الجمعة، لكن غدا إن شاء الله يوم السبت ليس عندنا شيء، فسنأخذ شيئا من الوقت. أنا أخبركم من الآن حتى تستعدوا إن شاء الله، سنأخذ شيئا من الوقت، لن نطيل، لأني أنا إذا رأيتكم تعبتم وقفت، لأنه ليس المقصود أن نمضي، وإنما المقصود أن نفهم ونعلم، لكن نتعاون إن شاء الله حتى نتم هذا الكتاب إن شاء الله في هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، وأن يتم لي ولكم بخير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. خلي الأسئلة غدا. نذكر الإخوة بخطبة الشيخ سليمان رحيلي في مسجد الزبن بمنطقة عبد الله المبارك، قطعة 5، بجانب الجمعية الرئيسية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل.